بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث في بيان العام، حيث عرفه المصنف رحمه الله تعالى، ثم ذكر ألفاظا خمسة مما يتعلق بدلالة على المعنى العام، ثم ذكر الخلاف في بعض تلك الألفاظ، ثم قال: ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين، يعني عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اختارها أبو بكر والقاضي، وهي قول الحنفية، والأخرى لا، حتى يبحث فلا يجد مخصصا، اختارها الخطاب، وعن الشافعية كالمذهبين. وهذه المسألة تتعلق باللفظ العام، هل إذا بلغ مكلف اللفظ العام وجب عليه العمل في الحال منذ أن يسمعه، أو لاحتمال التخصيص يبحث عن مخصص فلا يعمل به حتى يبحث ثم يبحث ثم يبحث عن مخصص فلا يجد، ثم بعد ذلك يعمل بالعام؟ هذه مسألة خلافية بين الأصوليين، واختار المصنف وهو الصحيح أنه يجب العمل به مطلقا ولا يبحث عن مخصص، ويجب اعتقاد عمومه. لكن المصنف هنا علق الحكم الوجوب يجب اعتقاد، وهذا تخصيصه باعتقاد العموم دون العمل فيه نظر، بل الصواب أنه يجب الاعتقاد والعمل معا. وأما مجرد الاعتقاد هذا لا يكفي، كونه يعتقد أن اللفظ عام أنه يجب العمل بعمومه مجرد اعتقاد دون عمل هذا لا يكفي، بل لابد أن يجمع بين الأمرين، فيعتقد ويعمل. إذن تخصيص المصنف هنا الوجوب بالاعتقاد دون العمل فيه نظر، بل المسألة شاملة لاعتقاد العموم والعمل بمقتضاه. في الحال أي إذا حضر وقت العمل من غير توقف على البحث عن مخصص، وهذا الذي يعنيه الأصوليون بقولهم في الحال، يعني منذ أن يبلغه العام وجب عليه العمل به مباشرة دون أن يبحث عن مخصص، هل له مخصص أو لا؟ هذه المسألة نقول لا، هنا كما قال مصنف ويجب اعتقاد عمومه في الحال، مع أنه لا يجب عليه أن يبحث عن مخصص بل يعمل به مباشرة. لماذا؟ لأن العمل بالنصوص واجب، هذا الأصل فيه، منذ أن يبلغ النص المكلف وجب العمل به على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. بمعنى أن العام لا شك أنه يحتمل التخصيص، وكذلك الأمر يحتمل الصارف إلى الندب، وكذلك النهي يحتمل الصرف عن التحريم إلى الكراهة. فلو قيل بأنه يبحث عن الصوارف دون أن يعمل بمقتضى هذه الأدلة لما بقي له مسألة يعمل بها، لأن الحكم هنا في التعميم والتخصيص كالحكم في كون افعل مثلا للوجوب حتى يدل دليل على صرفه عن الوجوب إلى الندب، ويحتمل أنه يصرف إلى الندب، إذن يتوقف عن العمل ويبحث هل وجد صارف أو لا. كذلك صيغة النهي لا تفعل، الأصل فيها أنها للتحريم، ويحتمل أنها تصرف إلى الكراهة، حينئذ يقال له توقف حتى تبحث ثم تبحث عن قرينة صارفة عن التحريم إلى الكراهة، كل هذا ليس بوارد، بل متى ما بلغ النص المكلف وجب العمل به مطلقا، ثم إذا ظهر له صارف عن الوجوب إلى الندب أو عن التحريم إلى الكراهة أو عن العموم إلى التخصيص أو عن المنسوخ إلى الناسخ ونحو ذلك عمل بالدليل المتأخر وكف عن الأول. وأما أنه يتوقف حتى يبحث نقول هذا لا دليل عليه. والأخرى الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يجب يعني العمل حتى يبحث فلا يجد مخصصا، يعني فينظر في السنة وينظر في القرآن هل ورد شيء مخصص لهذا العموم أو لا، فيبحث ثم يبحث ثم يبحث حتى إذا تيقن أو غلب على ظنه أنه لا يوجد مخصص، حينئذ يقال له اعمل بمدلول هذا اللفظ العام. ولذلك عللوه بقولهم: لأن العموم استغراق بشرط التجرد من القرينة، ونحن لا نعلم عدم القرينة إلا بعد الطلب، فعدم العلم بالقرينة لا يقتضي عدم وجودها، وصار العام محتملا للتخصيص فلم نعمل به، إذن يكف عن العام لاحتمال التخصيص. نقول هذا القول ليس عليه دليل، والأول هو الأصح، وهذا إنما يتصور فيما سبق، يعني في أول العلم كان الوقوف على السنة قد يكون فيه نوع صعوبة، وأما بعد أن وجدت هذه النصوص بعضها إلى بعض أقول هذا كان فيما سبق، بمعنى أنه كان سنة، يعني لا توجد بعضها بجوار بعض، أما بعد أن وجدت المصنفات فالمسألة لا يكاد لها وجود. اختارها أبو الخطاب الرواية الثانية، يعني لابد أن يتوقف، يجب عليه أن يتوقف ثم يبحث عن المخصص. وعن الشافعية كالمذهبين، يعني لهم قولان، لهم قولان. وعن الحنفية إن سمع منه على وجه تعليم الحكم، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أنه للشمول، فكالأول بمعنى أنه يعمل به مباشرة ولا يبحث عن مخصص، لأنه إذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة حينئذ، نعم، إن سمع منه على وجه تعليم الحكم، يعني بمعنى أنه تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للحكم، حينئذ نقول الأصل هو العموم، فلو كان ثم مخصص لذكره، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. حينئذ دل في مقام التعليم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد العموم، إذ لو لم يرد العموم لكان تأخيرا عن البيان عن وقت الحاجة، وسبق معنا أنه لا يجوز. وإلا فكالثاني، يعني وإلا سمعه من غيره فلا يجب اعتقاد عمومه، بمعنى أنه إذا سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجب اعتقاد عمومه. وعلى كل القول الأول هو الصحيح، أنه يجب مطلقا دون أن يبحث عن مخصص. ثم قال: والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين. العبد من جملة المخاطبين، وهو مسلم وخوطب بالكتاب والسنة، وإذا جاء لفظ الأمة، وإذا جاء لفظ المسلمين مسلمون، وإذا جاء لفظ المؤمنون، دخل العبد فيه كما دخل الحر. حينئذ لا يختص لفظ المؤمن والمسلم بالحر دون العبد، لأن هذه المسائل الشرعية، التوحيد ومنابذة الشرك، هذه يستوي فيها العبد وغيره، فهو مكلف كغيره من الأحرار. وثم مسائل انفرد بها العبد عن غيره، وهذه نقول لابد من دليل يخصها، يعني الأصل المساواة، الأصل المساواة بين العبد لأنه مكلف، عبد مخلوق لله عز وجل، مأمور بالتوحيد ومنهي عن الشرك. حينئذ كل ما خوطب به المسلم الحر فالعبد مثله، إلا أن يدل الدليل على استثنائه في مسألة ما. والعبد يدخل في الخطاب، يعني خطاب الله تعالى، خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم للأمة والمؤمنين، إذ قال: يا أيها الناس، هذا عم العبد، قد أفلح المؤمنون، دخل فيه يا أيها الذين آمنوا كذلك. ثم قال: لأنه منهم، يعني من جملة الأمة والمؤمنين. ثم قال: والإناث في الجمع بالواو والنون، ومثلي أو مثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية ابن داود لغلبة المذكر. ثم ألفاظ تختص بالذكور، يعني ثم صيغ تكون خاصة بالمذكر، ثم صيغ تكون خاصة بالمؤنث، وثم صيغ لا تكون خاصة بكل منهما. فحينئذ ورد الخلاف في صيغتين، في الجمع بالواو والنون، يعني جمع المذكر السالم، وكذلك الفعل المتصل بالضمير الواو الذي في لفظه لا يختص بالمذكر دون الذي في لفظه يكون خاصا بالمذكر. حينئذ هاتان الصيغتان، الجمع بالواو والنون، وكذلك الفعل المسند إلى الواو الضمير المتصل، هل يدخل فيه الإناث أو لا؟ يعني بمعنى أنه خاص بالذكور فلا يشمل الإناث، هذا محل النزاع. ولذلك قال: والإناث في الجمع، والإناث يعني وتدخل الإناث في الجمع بالواو والنون، وهو ما يسمى بجمع المذكر السالم. فإذا قيل قد أفلح المؤمنون كذلك والمؤمنات، يشمل النوع الثاني، بمعنى أنه ليس خاصا بالذكور. وهذه المسألة ينظر فيها من جهتين: أولا من جهة استعمال اللغة، هل فرقت اللغة بين النوعين؟ نقول كما هو معلوم أن ما كان مؤنثا فيجمع بألف وتاء، وما كان مذكرا جمع بواو ونون، هذا هو الأصل. حينئذ في لسان العرب فرقت بين الذكر والأنثى، أو الجمع جمع المذكر وجمع المؤنث، بواو ونون إذا كان مذكرا، وبألف وتاء إذا كان مؤنثا، وهذا هو الأصل. فلا يدخل المذكر تحت المؤنث ولا المؤنث تحت المذكر، هذا من حيث اللغة، وهذا هو المعتمد، بمعنى أن ما جمع بواو ونون لا يدخل فيه الإناث، وما جمع بألف وتاء لا يدخل فيه الذكور. وأما في استعمال الشرع، وجدنا أن الشارع يخاطب الأمة ويعمم أو يغلب الذكور على الإناث، قل أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تأكلوا الربا، لا تقربوا الزنا، يأتي بالواو وبالواو الدالة على المذكر. في هاتين الصيغتين الواو والنون وكذلك الضمير المتصل نقول من حيث اللغة لا يشمل الإناث، وأما من حيث الاستعمال الشرعي فالإناث داخلات في هذا المفهوم، حينئذ يكون له حقيقة شرعية، يكون له حقيقة شرعية. فإذا أطلق قوله تعالى أقيموا الصلاة نقول يشمل الإناث باستعمال الشرع لا لغة، باستعمال الشرع لا لغة. ولا مانع من أن يقال أن اللفظ من حيث الأصل لا يشمل الإناث في لغة العرب، ثم إذا استعمله الشارع جعل فيه شيئا من العموم. والإناث في الجمع بالواو والنون، يعني يدخل الإناث في الجمع بالواو والنون، ولذلك أطلق لفظ المذكر السالم مرادا به الإناث، واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. خاطئين هذا جمع مذكر سالم بياء ونون، وكذلك وكانت من القانتين، من القانتين قانتون بواو ونون ويا ونون، حينئذ في الأصل هو للمذكر، ولكن استعمل في المؤنث للدلالة على أن الشرع إذا أطلق هذا اللفظ لم يخصه بالذكور وإنما يشمل الإناث. وحينئذ هذا أولى ما يقال في الصيغتين أنه من حيث اللغة لا يشمل، وأما من حيث الاستعمال الشرعي فصار فيه عرف شرعي أو حقيقة شرعية عما النوعين. والإناث في الجمع بالواو والنون، ومثل كلوا واشربوا، يعني الفعل المتصل بالضمير، هذا في لفظه يعتبر ماذا؟ يعتبر خطابا للمذكر، هذا في الأصل. ولذلك لما خوطب النساء مجرد عن الذكور قالوا أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، كان الخطاب هنا لخاصة النساء. فلما قالوا أقيموا الصلاة حينئذ دل اللفظ على دخول النساء من حيث الشرع. والمسألة ينبني عليها خلاف، وهي إذا قيل أقيموا الصلاة أنه خاص بالذكور وليس له حقيقة شرعية، حينئذ كيف دخل النساء في هذا المفهوم؟ إما أن يكون بدليل اللفظ أو بدليل القياس. فمن قال أن الصيغة خاصة بالمذكر ولم تشمل النساء لغة وشرعا، حينئذ الحكم عنده عام، يتفقون على أن الصلاة واجبة على الإناث والذكور، لكن ما الدليل على أن الإناث مخاطبات بهذا اللفظ مثلا؟ فيقول من باب القياس، لأن الشارع لم يفرق بين الذكور والإناث، حينئذ النساء شقائق الرجال، فكل حكم في الشرع مخاطب به الرجال، فالأصل أن النساء مثل الرجال، حينئذ جعله من باب القياس أو من باب نفي الفارق. وإذا قلنا بأنه يدخل لغة أو بأن الشارع استعمله استعمالا يشمل النوعين، حينئذ نقول باللفظ، اللفظ دل على أنها الإناث مخاطبات بهذا اللفظ، هذا الذي ينبني على المسألة. والإناث في الجمع بالواو والنون، ومثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر، يعني من باب التغليب كالقمرين ونحوهما، والصحيح أنه ليس من باب التغليب، وإنما هو استعمال شرعي بمعنى أنه عرف شرعي أو حقيقة شرعية، إذا أطلق هذا اللفظ أراد به الإناث والذكور معا. واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن لغة يعني، وهذا هو الصحيح أن الأصل لا يدخلن فيه في الخطاب، لكن نجعل أن الشرع استعمل اللفظ مرادا به الإناث والذكور معا، حينئذ التعميم جاء من جهة الشرع لا من جهة اللغة. وأما في اللغة فلا يشمل، لأن العرب باتفاق فرقت بين جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، وكذلك كلوا وكلنا واشربوا واشربنا، هذا الأصل فيه، إذا كان المسند إلى الواو اختص بالذكور، وإذا أردنا أو أريد الإناث حينئذ قال كلنا واشربنا ونحو ذلك، فلا بد من مجيء نون الإناث التي تكون خاصة بالفاعل المؤنث. إذن واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن، وهذا في ماذا؟ الخلاف في الصيغة التي لا تكون خاصة بالذكور بحسب المادة كالرجال، الرجال هذا واضح أنه لا يشمل النساء لأن المادة خاصة بالرجال، ولا فيما هو موضوع للذكور والإناث نحو الناس ومن، هذا يشمل قطعا، إذا قيل لفظ الناس يا أيها الناس شمل المذكر والمؤنث، وكذلك من ومن يتق الله شمل المذكر والمؤنث، ولكن الخلاف فيما هو بحسب المادة موضوع لهما وبحسب الصيغة موضوع للذكور خاصة. فإذا قيل المؤمنون المادة التي هي وصف الإيمان، هل هذا الوصف خاص بالذكور دون الإناث أو أنه عام فيهما، لكن جاء بصيغة خاصة بالذكور، حينئذ جاء الخلاف فيما ذكر. ثم قال رحمه الله تعالى: وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة عام، يعني إذا حكى الصحابي فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بصيغة دالة على العموم، هذا كما مضى معنا في أمر ونهى، قالوا هذا أدنى من أن يقال سمعت أو أخبرني أو شافهني أو نحو ذلك. لماذا؟ لكونه يحتمل أن الصحابي قد فهم ما ليس بأمر أمرا. وهنا كذلك إذا قال نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة، قضى بالشفعة مطلقا في كل واقعة، ونهى عن المزابنة مطلقا في كل مزابنة، أو أنها حادثة عين أو قضية عين. الصحابي حكى بصيغة العموم، بصيغة العموم، حينئذ لأنه قال المزابنة الشفعة، هذا ما صيغة العموم هنا؟ مفرد دخلت عليه آل، فيعم كل شفعة وكل مزابنة. هل يصح أن يقال بأن الصحابي يحتمل أنه لم يفهم العموم فحكى العموم، أو أنه قد فهم العموم فحكى العموم كما هو؟ هذا محل الخلاف. إن كان ثم احتمال بأن الصحابي لم يكن في الواقعة عموم فحكى العموم، يعني يحتمل أنه قد أخطأ كما لو فهم الأمر وليس الأمر مرادا، كما أنه لو فهم من النهي النهي التحريم وليس النهي مرادا، كذلك هنا يحتمل. حينئذ وقع خلاف بين أصولين هل يعم أو لا يعم، والصحيح أنه يكون عاما وعليه الأكثر، لأن الصحابة أئمة في اللغة، فإذا حكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فعله بصيغة عموم دل على أن العموم مراد، وإذا حكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بصيغة أمر فالأصل فيه أنه للأمر وكذلك النهي. نهى عن المزابنة يعني نهى عن كل مزابنة، والمزابنة كما سبق معنا بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وعلة النهي لما فيها من الغبن والجهالة، والشفعة انتقال حصة الشريك إلى الآخر ممن اشتراها بالثمن نفسه. حينئذ يفهم من قوله نهى عن المزابنة أي نهى عن كل مزابنة، فليست القضية قضية عين لا تعم غير تلك العين التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن المزابنة. وكذلك قضى بالشفعة، حينئذ كل شفعة يقضى فيها بما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الحكم خاصا بذلك الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة. وقلنا هذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح، لأن الصحابي عدل ضابط، فإذا روى ما يدل على العموم يدل على جزمه به، دل على أنه جزم بهذا العموم، حينئذ صار هو المعتمد. وقيل لا يفيد العموم لأنها قضايا أعيان كما يعبر كثير من الفقهاء. حينئذ حكم النبي صلى الله عليه وسلم في محال معينة، حينئذ لا يقاس عليها في تلك الأحكام التي حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب. وقال مالك وبعض الشافعية اختص بسببه. إذا كان اللفظ عاما حينئذ إما أن يكون واردا على سبب أو لا، إن لم يكن واردا على سبب بمعنى أنه نزل بسبب شخص معين واللفظ عام، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا وكان الجواب عاما، هذا يقال فيه عموم ورد لسبب، إما سبب نزول لآية مثلا فتكون عامة كما في آية الظهار نزلت في أوس بن الصامت وزوجته، وآية اللعان نزلت في عويمر عجلان وزوجته، وقيل هلال بن أمية، وكذلك آية القذف نزلت في عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن هذه ألفاظ عامة ووردت على أسباب خاصة، أو يكون عاما ابتداء ليس منزلا على سؤال أو سبب نزول. الثاني لا إشكال فيه أنه يبقى على عمومه. وما ورد لسبب هل يعتبر السبب مخصصا لللفظ العام فيختص بالسبب ولا يتعداه، أو يعتبر النظر هنا إلى اللفظ فيعمم على ظاهره ويقال أن السبب لا يكون مخصصا، هذا محل النزاع. وأكثر أهل العلم على أن المعتبر هو اللفظ العام، وأما السبب فهذا لا يلتفت إليه إلا من جهة واحدة أو من جهتين. الجهة الأولى أنه قد يفهم اللفظ العام أو الآية أو الحديث بسبب السبب، بمعنى أنه يكون معينا على الفهم. الثاني أنه لا يجوز إخراج صورة السبب، بمعنى أن دخول صورة السبب قطعية لا يجوز إخراجها، يعني لا يتصور أن يأتي نص ويستثني هذه الصورة التي من أجلها أنزلت الآية أو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ العام. ولذلك قال هناك واجزم بإدخال ذوات السبب، يعني في اللفظ العام، وروي عن الإمام ظنا تصبي. حينئذ نقول دخول صورة السبب قطعية، وينبني على هذا أنه لا يجوز إخراجها من اللفظ العام البتة. وإذا قيل بأن دخول صورة السبب ظنية، حينئذ لو ورد مخصص في ظاهرها أنه مخصص لهذه الصورة جاز إخراجها عن اللفظ العام، وهذا باطل. لماذا؟ لأنه ينبني عليها أن الآية نزلت لا جوابا لهذا السبب، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب ولم يكن لهذا السبب، فلابد أن يبقى السبب الذي من أجله نزلت الآية، وأن يبقى اللفظ العام أو يبقى السؤال الذي من أجله أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المصنف والمعتبر، يعني العبرة، والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب، يعني إذا ورد العام على سبب خاص فهل يسقط عمومه أو لا؟ الصحيح أنه تكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه، يعني ولا يتعداه إلى غيره، وإن عدي الحكم يكون من باب القياس لا من باب اللفظ، بمعنى أن آيات الظهار حينئذ لا يقول نزلت في أوس بن الصامت، حينئذ غيره لا يلحق به في الحكم، لا، وإنما المراد هل اللفظ يشمله أو لا. الحكم متفق عليه أن ما وجدت فيه تلك الأسباب غيره مثله في الحكم، لكن دخول غيره في هذا الحكم هل هو بطريق القياس أو بدلالة اللفظ؟ إن قلنا بأنه يختص بسببه كما هو مذكور عن مالك وبعض الشافعية صار من باب القياس، وإن قلنا لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حينئذ صار بدلالة اللفظ، وهذا هو الصحيح أنه بدلالة اللفظ. إذن قال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه، يعني لا يتعداه إلى غيره، لأن النص إنما جاء من أجل السبب، النص إنما أنزل القرآن مثلا يتلى من أجل السبب، أو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام من أجل السؤال، حينئذ اختص به، وغيره مثله هذا يحتاج إلى نظر خاص. ثم قال فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى. إن تعارض عمومان، التعارض في اللغة تقابل والتمانع، وعند الأصوليين أن يتقابل دليلان يخالف أحدهما الآخر، تقابلا تعارضا، والمراد بالتعارض هنا التناقض الجزئي لا الكل، الذي يكون من كل وجه ولا يمكن الجمع بينهما، لأن هذا لا وجود له في القرآن ولا في السنة، لأنه تناقض، والقرآن يصدق بعضه بعضا، وكذلك السنة تصدق القرآن والقرآن يصدق السنة، إذن لا تناقض ولا تنافر بينها. إن وقع تنافر فيكون جزئيا باعتبار الناظر المجتهد، يعني باعتبار نفسه في فهمه هو الذي وقع عنده التناقض، وأما في الشرع في نفسه فلا. فإن تعارض عمومان، وهنا البحث في اللفظ العام، قال حينئذ له أحوال، إما أن يمكن الجمع بينهما أو لا. فإن أمكن الجمع بتقديم الأخص، الأخص هو عام في نفسه لكنه باعتبار غيره أعم، هنا قال ماذا؟ تعارض عمومان، إذن كل منهما عام. وأمكن الجمع بتقديم الأخص، كيف قال الأخص وقال عمومان؟ يعني عمومان أحدهما أعم من الآخر، فصار الذي دون الأعم من الآخر بالنسبة للأعم أخص، حينئذ التخصيص هنا تخصيص نسبي، وإلا هو في نفسه عام، وإلا كيف يتصور أن يقال تعارض عمومان فيقدم الأخص؟ يقدم الأخص يعني باعتبار ما هو أعلى، حينئذ صار هذا الأخص هو عام في نفسه لكن باعتبار العام المقابل أخص منهم. بتقديم الأخص مثلوا لذلك بقول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من هذه صيغة عموم، ففيه عموم وفيه خصوص. العموم في من يشمل الذكور والإناث، والخصوص من حيث تعليق الحكم على الردة، من بدل دينه فاقتلوه، مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، نهى عن قتل النساء، هذا خاص بالنساء وهو عام في الحربيات وغيرهن. فالأول عام في حق الرجال والنساء خاص بأهل الردة، من بدل دينه فاقتلوهم، والثاني عام في الحربيات والمرتدات خاص بالنساء. فالتعارض بين عموم الأول وخصوص الثاني، حينئذ المرتدة هل تقتل أو لا؟ إذا نظرنا للحديث الأول من بدل دينه فاقتلوه تقتل مرتدة، وإذا نظرنا للثاني نهى عن قتل النساء فالمرتدة لا تقتل. إذا الصورة واحدة وكل منهما ينزل على هذا المحل، حينئذ لابد من الترجيح. هو ترجيح لكن يسمى جمعا، بمعنى أنه ينزل هذا على حال وهذا على حال، تنفك الجهتان. حينئذ نقول هذا يسمى جمعا مجازا، فلابد أن يقال هنا تقتل أو لا تقتل. إن قتلنا حينئذ أعملنا الحديث الأول وهو من بدل دينه فاقتلوه، إن تركنا القتل أعملنا الثاني وهو النهي عن قتل النساء مطلقا. فالتعارض بين عموم الأول وخصوص الثاني، فالمرتدة هل تقتل عملا بعموم الأول أو لا عملا بالثاني؟ الجمهور على الأول وهو أن المرتدة تقتل، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن أو الصحابي نهى عن قتل النساء على الحربيات، على الكافرة الأصلية، ما لم تباشر القتال. حينئذ يجمع بينهما بهذا التفريق. هو في الأصل ليس بجمع لكنه يسمى جمعا مجازا. أو تأويل المحتمل فهو أولى، فهو أي الجمع إذا أمكن تقديم الأخص، أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما، لأن الجمع بينهما فيه إعمال للدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، لأنك إذا قدمت واحدا منهما مطلقا أبطلت دلالة الثاني، وإذا لم تعمل الاثنين حينئذ ألغيت الاثنين، فكلاهما فيه محذور شرعي. أو تأويل المحتمل قالوا مثل ماذا؟ مثل حديث أسامة إنما الربا في النسيئة. هذا ظاهره لا ربا إلا في النسيئة، لأن إنما هنا للحصر، حينئذ هو في قوة قولك لا ربا إلا في النسيئة. حينئذ الربا الفضل هذا ليس فيه ربا بهذا النص، مع كون الأحاديث متواترة في إثبات ربا الفضل. حينئذ نقول نؤول هذا الحديث بمعنى أن الربا الأشد والأغلظ في النسيئة، وهذا كما يفعل فيما قد يقصد به الحصر لا الحصر الحقيقي، وإنما يسمى الحصر النسبي. حصر أن إنما أنت نذير. ماذا يفهم منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم محصور في النذارة فقط، وقد قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل أن إنما أنت نذير باعتبار صفة من الصفات المقابلة للتبشير، فهو أولى، أي الجمع أولى من إلغائهما. وإلا يمكن الجمع أو التأويل المحتمل، فأحدهما ناسخ بشرط إن علم تأخره، كقوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، هذا عام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من شهد، هذا عام. إذن تعارض عمومان، الأول يجهز الفطر مع الإطعام، والثاني يحتم الصيام، والثاني ناسخ للأول للعلم بالتأريخ. لكن هنا قال أو تأويل المحتمل، محتمل يعني تأويلا سائغا، ليس كلما جمع بين نصين أو أول نص يكون بأي تأويل وبأي جمع، لا، قد يكون التأويل وقد يكون الجمع متعسفا، بمعنى أنه بعيد في غاية البعد، وليس المراد أن يصرف اللفظ عن أي شيء ينافي ظاهرهما، لا، إنما المراد أن يأتي بمعنى هذا المعنى يجمع بين النصين أو يؤول هذا الحديث ويدل عليه الشرع في الجملة، وليس المراد أي جمع بين النصين، هذا ليس بمراد. وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره، وإلا تساقطا، وإلا يعني يمكن الجمع أو التأويل ولم يعلم المتأخر، تساقطا يعني كل منهما أسقط الآخر، هذا لا وجود له، ليس له وجود. ولذلك بعضهم حتى هذا التعبير أرى أنه ليس بجيد، تساقطا بمعنى أنه يسقط كل منهما الآخر، ليس في الشرع ما هو مسقط، وإنما يقال يتوقف الناظر، وهذا باعتبار زيد من الناس بحث فلم يتبين له الحق في صورة ما، حينئذ يتوقف ويقول الله أعلم، لم يتبين لي الحكم الشرعي من هذين النصين وهم متعارضان وكل منهما فيه عموم من جهة. ثم لما أنهى العام شرع في بيان ما يتعلق بمقابله وهو الخاص، فقال رحمه الله تعالى والخاص يقابل العام، يعني في معناه، فكل ما خرج من حد العام دخل في حد الخاص، وكل ما لا يصدق عليه أنه عام صدق عليه أنه خاص. والخاص هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. الخاص هو اللفظ، إذن هو من صفات الألفاظ لا من صفات المعاني، والدال على محصور لأن ما يدل على عدد بلا حصر هذا هو العام. والمحصور سواء كان بعدد كأسماء العدد كالعشرة والمئة والألف أو بشخص، وهذا يشمل النكرة في سياق الإثبات جاءني رجل، أو ويدخل ويشمل كذلك الأعلام جاءني زيد، فزيد هذا خاص والزيدان خاص وكذلك الزيدون هذا خاص، بمعنى أنه علم، أنه علم. فكل علم سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا فهو من صيغ الخاص. اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، لأنه في اللغة مأخوذ من الانفراد وقطع الاشتراك، يقال خص فلان بكذا أي انفرد به ولم يشاركه أحد. قال وهو ما دل على شيء بعينه ولهما، نعم ما دل على شيء بعينه، هنا انتهى الحد. وهو أي الخاص، ما أي لفظ دل على شيء بعينه، يعني لم يشمل أفرادا بلا تناهي بلا حصر، وإنما دل على شيء بعينه. والدلالة هنا إما أن تكون باسم العدد أو تكون بالنكرة في سياق الإثبات أو تكون بالعلم، فهي محصورة بما ذكر. ثم هل المشترك داخل أو لا على الخلاف السابق، والمصنف يرى أنه ليس داخلا في العموم بل هو في المجمل. ولهما أي العام والخاص بحسب المراتب طرفان وواسطة. فعام مطلق وهو ما لا أعم منه كالمعلوم، وخاص مطلق بمعنى التصنيف، إذا قيل عام يشمل ما لا حصر من الأفراد، هل هناك لفظ عام لا أعم منه؟ لأنها مراتب فبعضها يدخل تحت بعض، ثم كل واحد منها تحته من الأفراد بلا حصر. فالذكر مثلا هذا جنس يدخل تحته ما لا حصر من الأفراد، الذكر كذلك الأنثى، يدخل الذكر تحت الإنسان، والإنسان تحته نوعان مثلا الذكر والأنثى، والإنسان يدخل تحت الحيوان حيوان ناطق، والحيوان تحته ما لا حصر من الأنواع، وهكذا. حينئذ كل واحد داخل تحت الآخر. فهل ثم عام لا أعم منه، لا يوجد بعده أو وقفت عنده الألفاظ في الدلالة على الشمول أو لا، هذا محل النزاع في وجودها أصلا. لكن المصنف هنا يرى أنه لفظ المعلوم، لأن المعلوم يصدق على الموجود، وتحت الموجود ما نحصر من الأفراد والأحاد، ويدخل تحته المعدوم لأنه مقابل للموجود. حينئذ عام لا أعم منه هو المعلوم، هذا يسمى عاما مطلقا. وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد، يعني ما لا يدل إلا على شخص واحد فقط وهو زيد، لأنه علم والعلم اسم يعين مسماه مطلقا. وما بينهما بين الأعم الذي لا أعم منه والخاص الذي لا أخص منه، بينهما مراتب. وما بينهما فعام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود. الموجود بالنسبة للمعلوم فرد من أفراده، هو خاص بالنسبة للمعلوم لكنه عام بالنسبة لأفراد الموجود، كما تقول الذكر خاص بالنسبة للإنسان لأنه فرد من أفراده، عام بالنسبة لزيد وعمر وخالد إلى آخره. حينئذ بنظرين، إلى ما هو أعلى صار خاص، إلى ما هو أدنى منه صار عاما، حينئذ يكون عاما خاصا نسبيا، يعني بالنسبة إلى ما فوقه أو إلى ما تحته. وما بينهما فعام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود. ثم قال والتخصيص، وهذا هو المراد هنا، لأن العام يدخله التخصيص، وأما اللفظ من حيث هو هذا لا مدخل له فيما سيأتي. التخصيص في اللغة الإفراد، وعرفه المصنف هنا بقول إخراج بعض ما تناوله اللفظ، إخراج بعض اللفظ، إخراج بعض ما تناوله اللفظ، يعني اللفظ العام. حينئذ يكون عندنا لفظ عام، ويأتي دليل دال على أن بعض أفراد العام لا يتناوله حكم العام، لا يتناوله حكم العام، لأن العام الحديث فيه هنا بعد تركيبه. العام يقال فينا مدلوله كلية، كلية بمعنى أن الحكم المعلق على اللفظ يتبع كل فرد فردا على حسب الانفراد. فإذا قيل قد أفلح المؤمنون، نقول المؤمنون هذا صيغة عموم، وتحتها ما لا حصر من الأفراد عمومه كلية بعد التركيب. إذا قيل المؤمنون فقط زيد وعمر وخالد ماذا ينبني عليه؟ لم ينبني عليه. هل هنا حكم رتب على اللفظ العام؟ لا، وإنما إذا قيل قد أفلح المؤمنون أثبت الفلاح التام لكل فرد فرد من أفراد العموم. من أين أخذنا هذا؟ بأنه يتبع كل فرد فرد. لماذا لا نقول جنس المؤمنون؟ نقول لأنه لفظ عام، وإذا كان لفظا عام ورتب عليه الشرع حكما حينئذ صار من قبيل كلية، ولذلك قيل مدلوله كلية حكم عليه بتركيب من تكلم. حينئذ إذا أدخله في التركيب لزم منه أن كل فرد من أفراد العام يصدق عليه الحكم بانفراده دون غيره، وهذا معنى كلية، معنى كلية. وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. وحينئذ إذا جاء فرد أو إذا استثني وخص فرد من أفراد العام بنص حينئذ نسمي هذا تخصيصا، فنقول قد أفلح المؤمنون إلا إذا أثبت الدليل بأن زيدا من الناس وقد اتصف بصفة الإيمان فأخرجناه، حينئذ نقول هذا نسميه إخراج لبعض ما تناوله اللفظ العام، إخراج لبعض أفراده يعني لبعض أحاده بحكم يخالف حكم العام، وإلا لو كان مطابقا له لا يسمى تخصيصا وإنما يسمى تأكيدا. لو قلت مثلا أكرم الطلاب، أكرم الطلاب، طلاب هذا لفظ عام لأنه جمع دخلت عليه أل، أكرم الطلاب وأكرم زيدا، وزيد واحد من الطلاب، هل يعتبر تخصيصا؟ لا يعتبر تخصيصا. لماذا؟ وإن كان زيد واحدا من أفراد العام لكنه لما لم يترتب عليه حكم يخالف حكم العام لا يسمى تخصيصا، وإنما يكون من باب التأكيد. لو قال أكرم الطلاب وأهن زيدا حينئذ رتب عليه حكم مخالف للسابق فيكون من باب التخصيص. إذن عندنا إخراج، إخراج لماذا؟ لبعض لا لكل، فإن كان كل صار نسخا، لو كان إخراج لكل أفراد العام صار نسخا ولا يسمى تخصيصا. إخراج بعض ما تناوله اللفظ يعني من الأفراد، من الأفراد، واللفظ المراد به اللفظ العام، ويعبر عن هذا الإخراج بعضهم بقولهم قصر العام على بعض أفراده، وهذا أجود، قصر العام على بعض أفراده، لأنه بالنص قد لا نجزم بأنه دخل ثم خرج. إذا قيل إخراج بعض ما تناوله اللفظ معنى أنه شمل الحكم أولا ثم استثني وأثبت له حكم مناقض لحكم العام، وهذا يحتاج إلى إثبات. وأما أن نقول بأنه قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده، هذا لا يلزم منه أن يكون ثم إخراجه، لا يلزم منه أن يكون ثم إخراجه، لكن يشترط في هذا التخصيص أن يكون بدليل شرعي، بمعنى أن المخصص والتخصيص لا يكون مرده إلى الهوى والعقل لأنه يعتبر من باب التحكم. قال فيفارق النسخ، أراد أن يبين الفوارق بين التخصيص والنسخ لأنه متشابه بينهما تشابه، إذ كل منهما فيه رفع للحكم. فيفارق النسخ يعني يفارق التخصيص الذي هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ، فارق النسخ بأن النسخ رفع لجميعه، يعني لجميع الحكم المتعلق بالأفراد. حينئذ نقول النسخ هنا تعلق به بالحكم، تعلق به بالحكم، لكن تعلقه بالحكم بماذا؟ باعتبار بعض الأفراد أو بكل الأفراد الثاني. حينئذ الفارق بينهما أن التخصيص لا يكون بالكل وإنما للبعض، ويكون الحكم مناقضا للحكم العام، والنسخ كذلك يكون الحكم مناقضا للحكم العام، وقد رفع الحكم كليا لكن يتعلق بالكل لا بالبعض. فيفارق يعني التخصيص النسخ بأن النسخ رفع لجميعه. ثانيا وبجواز مقارنة المخصص، والنسخ لابد أن يتأخر فيه الناسخ كما سيأتي في محله، فإن كان المخصص متصلا بالمخصص حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى تخصيصا، ولا يمكن أن يقال بأنه نسخ. ولله على الناس حج البيت من استطاع، هذا مخصص وهو بدل من الناس، والناس هذا لفظ عام يشمل المستطيع وغير المستطيع. قول من استطاع هذا أخرج بعض أفراد العام وهو غير المستطيع، هل هذا الإخراج يعد نسخا؟ نقول لا. لماذا؟ لسببين: أولا لم يخرج الكل، والنسخ للكل لا للبعض. ثانيا وهو المراد هنا أنه متصل بالمخصص، إذ المخصص لفظ الناس والمخصص هو من استطاع. حينئذ بجواز مقارنة المخصص، بجواز يعني لا يجب، لأن المخصص قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. وعدم وجوب مقاومته، عدم وجوب مقاومته يعني مقاومة ماذا؟ النسخ. عدم وجوب مقاومته يعني المخصص. عندهم كما سيأتي الناسخ والمنسوخ لابد أن يكون الناسخ مساويا أو أرجح، يعني الأدنى لا ينسخ، ومقصود بذلك حديث الآحاد، فالآحاد لا يرفع أو لا ينسخ المتواتر، كما أنه لا ينسخ القرآن. لماذا؟ لأنه يشترط المساواة في القوة بين الناسخ والمنسوخ، فإما أن يكون مساويا أو أعلى، فإن كان أدنى فلا. وهنا المخصص لا يشترط، المخصص يفارق النسخ بأنه يجوز أن يكون أدنى من المخصص، بمعنى أنه قد يأتي المخصص حديث آحاد ويكون اللفظ العام ثابتا فيه في القرآن مثلا أو في حديث متواتر. لماذا؟ لأنه لا تشترط المساواة بين المخصص والمخصص، ولذلك قالوا عدم وجوب مقاومته. النسخ يلزم فيه مساواة الناسخ للمنسوخ في ثبوته ودلالته على قول الجمهور، وسيأتي أنه كلما صح الحديث والأثر يعتبر ناسخا. ولا يشترط في المخصص أن يكون مساويا للعام في ثبوته، بل يجوز تخصيص المتواتر بالآحاد، يجوز تخصيص المتواتر بالآحاد. أوصيكم الله في أولادكم، هذا خص بحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ودخوله على الخبر بخلاف النسخ، بمعنى أن التخصيص قد يكون في الأمر وقد يكون في النهي وقد يكون في الخبر، وأما النسخ فلا يدخل الأخبار لأنه يلزم منه الكذب، يلزم منه الكذب. إذن هذه فوارق بين التخصيص والنسخ. ولا خلاف في جواز التخصيص مطلقا أمرا أو نهيا أو خبرا، لا خلاف يعني بين أهل العلم في جواز التخصيص، في جواز التخصيص، ولذلك هو واقع في الكتاب والسنة. السارق والسارقة ليس كل سارق يقطع، وكذلك الزانية والزاني ليس كل زان يجلد. يوصيكم الله في أولادكم، خرج الكافر، وكذلك العبد والقاتل. حينئذ نقول ليس، ولا خلاف في جواز التخصيص مطلقا للوقوع بأنه واقع في الكتاب والسنة. وشرط التخصيص أنه لا يصح إلا بدليل صحيح، لا يصح إلا بدليل صحيح، بمعنى أنه ليس كل من ادعى المخصص قبل منه، بل لابد أن يثبت. وهذا يأتي في الناسخ ويأتي في المقيد ويأتي في القرينة الصارفة عن الأمر للوجوب إلى الندب وكذلك عن النهي، لابد من قرينة، وهذه القرينة وإن أطلقها الفقهاء أو الأصوليون لكن لابد من تقييدها كما نص على ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى بدليل صحيح من كتاب أو سنة، لأن هذه القرينة لابد أن تكون شرعا، وليس عندنا ما هو شرع إلا الوحي فقط، إما كتاب إما سنة أو إجماع متيقن أو قياس صحيح. أثره أثر التخصيص يجب العمل بدليل التخصيص إذا صح في صورة التخصيص وإهدار دلالة العام عليها. والمخصصات جمع مخصص، وهو فاعل التخصيص، وهو الشارع في الأصل، الأصل أنه الذي أراد الإخراج هو الله عز وجل، والذي خصص وأراد إخراج بعض الأفراد بحكم يخالف حكم العام هو الله عز وجل، لأنه في الصورتين كما تقرر أنه لا حاكم إلا الله فيما سبق، إن الحكم إلا لله. حينئذ الذي أثبت الحكم لجميع الأفراد هو الله عز وجل، والذي استثنى بعض الأفراد وأثبت له حكما مخالفا لحكم العام هو الله عز وجل، حينئذ لابد أن يكون المرجع إلى الشرع. والمخصصات، إذا المخصص في الأصل هو فاعل التخصيص وهو الشارع، لكن عند الأصوليين يطلق المخصص ويراد به الدليل مجازا، وإلا الأصل هو الله عز وجل، المخصص هو الله عز وجل، كما أن الناسخ في الأصل هو الله عز وجل، لكن يطلق الناسخ على الدليل مجازا ويطلق المخصص على الدليل مجازا. والمراد هنا المخصصات يعني الدليل المفيد للتخصيص، وهذه تسعة كما قال المصنف، لكنها منقسمة إلى قسمين. أولا المخصص قد يكون منفصلا وقد يكون متصلا، والمنفصل المراد به ما يستقل بنفسه بأن لم يكن مرتبطا بكلام آخر، بمعنى أنه قد يخص قرآن بسنة وكل منهما منفصل عن الآخر، أو آية تكون في البقرة وأخرى في الأحزاب، أو سنة حديث في البخاري وآخر في الترمذي وهكذا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى منفصلا، بمعنى أنه ليس مرتبطا به بل منفصل ومنفك عنه. النوع الثاني يكون متصلا، وهذا كالاستثناء يعني متصل مرتبط في نفس الكلام كالاستثناء والبدل والغاية والصفة ونحوها. قال الحس والمخصصات تسعة. الحس والمراد به المشاهدة، حس مخصص والمراد به المشاهدة، كقوله كخروج السماء والأرض من قوله تعالى تدمر كل شيء، يعني الريح تدمر كل ما أبقى شيء، وأنت ترى السماء موجودة والأرض باقية، حينئذ يعد الحس مخصصا، يعد الحس مخصصا. والصحيح أنه ليس مخصصا، وإنما هو من باب إطلاق العام وإرادة الخاص. والعام من حيث هو قسمان، عام يراد به كل الأفراد ابتداء، بمعنى أنه قصد المتكلم إطلاق اللفظ وأنه صادق على كل الأفراد، كقول تعالى فاقتلوا المشركين، أو قول تعالى قد أفلح المؤمنون ونحو ذلك. وقد يراد به ابتداء قبل إيقاعه في جملة بعض الأفراد، حينئذ يطلقه وهو كل مرادا به البعض، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس، الذين قال لهم الناس إن الناس، قائل ومقول، الناس متكلمون والناس يسمعون، من الذي يسمع ومن الذي يتكلم؟ مراد به الأول شخص واحد أو نعيم، حينئذ قال لهم الناس فأطلق لفظ الناس مرادا به شخص واحد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم، الناس مراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن العام قد يطلق ويراد به واحد. الفرق بينهما أن الثاني يعتبر مجازا، لأنه من إطلاق الكل وإرادة البعض، لأنه ابتداء فاستعمل اللفظ في غير ما وضع له ابتداء، فاستعمل اللفظ في غير ما وضع له ابتداء، نعم، حينئذ نقول هذا مجاز. وأما الأول الذي هو قابل للتخصيص وأطلق وأريد به جميع أفراده فهذا استعمل في حقيقته، استعمل في حقيقته، فإن أخرج منه بعض الأفراد حينئذ قال بعض الأصوليين إذا استعمل في بقية من في بقية الأفراد بعد الإخراج أنه من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، حينئذ صار مجازا، صار مجازا. ولذلك اتفقوا قولا واحدا عند القائلين بالمجاز بأن النوع الثاني العام الذي أريد به الخصوص أنه مجاز، واختلفوا في العام المخصوص بعد إخراج بعض الأفراد هل إطلاقه على الباقي يعتبر مجازا أو حقيقة، فيه نزاع، والصواب أنه حقيقة لا مجاز. إذن الحس الصواب أنه لا يعتبر من المخصصات، وكل ما قيل فيه من نص أن الحس مخصص فهو من إطلاق العام وإرادة الخاص، لأن إخراج بعض الأفراد دل على أن حكم الرب الكوني لم يتعلق به، وهذا نحتاج إلى دليل، فنفي الحكم الشرعي فيما ذكرناه من المسائل السابقة، وهنا نفي للحكم الكوني، وهذا يحتاج إلى نص، والحس لا يدل لذلك أو على ذلك. والعقل سواء كان ضروريا أو نظريا يعتبر مخصصا. وبه خرج من لا يفهم من التكاليف ويمثلون له بقول تعالى الله خالق كل شيء، كل شيء قالوا هذا عام وهو مخصوص بذات الرب جل وعلا، والذي دل على ذلك العقل، والصواب أن يقال العقل ليس مخصصا، وأن قوله تعالى الله خالق كل شيء أراد به مما يمكن خلقه، وما لا يتعلق به الخلق فليس بداخل ابتداء، فإما أن يقال بأنه عام أريد به الخصوص، وإما أن يقال بأنه لم يدخل ابتداء أصلا. ثانيا قوله به خرج من لا يفهم من التكاليف كقول أقيم الصلاة، ما من نص يخاطب به المكلف إلا وهو مخصوص، ولذلك قاعد عند الأصوليين ذكر ابن قدامة في الروضة، ما من عام إلا وقد خصه، هذه فيها نزاع وابن تيمية له اعتراض عليها، ما من عام إلا وقد خصه، وهي لها إطلاق ولها تقييد، إن أرادوا أنه ما من عام في الشريعة في الكتاب والسنة كلها المتعلقة بالعقائد وغيرها إلا وقد خص فليس بالصحيح، فليس بالصحيح، حينئذ إن الله بكل شيء عليم هذا باق على عمومه، الحمد لله رب العالمين باق على عمومه، مالك يوم الدين باق على عمومه، حينئذ نقول هذا باق على عمومه لكن لم يتعلق به حكم شرعي. ومراد الفقهاء والأصوليين والله أعلم أن العام الذي حكموا عليه بأنه ما من عام لقد خص في الأحكام الشرعية، وهو كذلك والله أعلم، لماذا؟ لأنه ما من أمر في الشريعة أو نهي إلا وهو مخصوص بالمكلف، بمعنى أن المجنون قد أخرج لأنه غير مخاطر، أقيم الصلاة في اللفظ اللغوي دخل المجنون دخل الصبي كذلك، حينئذ نقول أخرج الصبي، ما الذي أخرجه؟ قالوا العقل هنا، كذلك أخرج المجنون، ما الذي أخرج من هذه النصوص؟ قالوا العقل، ونحن نقول الصواب أنه مخرج بالنصوص الدالة على أن الصبي غير مكلف. رفع القلم عن كم؟ ثلاثة. عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، حتى يكبر، حتى يبلغ، ثلاث روايات، وعن المجنون حتى يفق. هذا النص يعتبر مخصصا لجميع النصوص. إذن الصواب أن العقل ليس مخصصا لأنه ليس مشرعا، والإجماع والحق أنه ليس بمخصص، وهذا من الغرائب. الإجماع دليل شرعي وليس بمخصص، والعقل والحس مخصصان كذلك، والإجماع الحق كذلك أنه ليس بمخصص. لماذا؟ لأن المخصص هو مستند الإجماع، وأما الإجماع بذاته فلا يخصص ولا ينسخ، لا يخصص ولا ينسخ. لماذا؟ لأنه لا إجماع معتبر إلا بدليل، يعني أجمعوا على نص شرعي، إما كتاب وإما سنة. حينئذ نقول الإجماع ليس بدليل شرعي مستقل، وإنما هو مستند إلى نص. النص نفسه سواء نقل مع الإجماع أو لا هو الذي يعتبر مخصصا، وهو الذي يعتبر ناسخا. ولذلك قال والإجماع، والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده. فنقول هذه الثلاثة كلها ليست بمخصصات، لا الحس ولا العقل ولا الإجماع. والنص الخاص، النص الخاص يعني الذي اشتمل على لفظ من الألفاظ التي حكمنا عليها بأنها خاصة. قلنا ما تعريف الخاص؟ هو اللفظ المحصور بشخص أو بعدد، كقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار، هذا مخصص لقوله والسارق والسارقة. بظاهر اللفظ عمومه السارق كل سارق، كل سرقة كذلك، ولو سرق عود أراك تقطع يده، وكذلك السارقة. لكن جاء النص لا قطع إلا في ربع دينار فصار مخصصا. إذن النص مخصص هنا للقرآن، ولا يشترط تأخره، يعني النص لا يشترط تأخره، يعني النص الخاص هل يشترط أن يكون متأخرا عن العام أو لا يشترط؟ ثم رواية الإمام أحمد سيذكرها المصنف أنه يشترط أن يكون متأخرا، فإن كان متقدما عينئذ يكون العام ناسخا، يكون العام ناسخا. لماذا؟ لأن العام دال على كل فرد من أفراد العموم بحكم، حينئذ يتبع الحكم كل فرد فرد. انتبه لهذه وهي كلية، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. حينئذ أتبع الفرد الذي دل عليه اللفظ الخاص بحكم يخالف الخاص. فإذا قيل مثلا لا قطع إلا في ربع دينار هذا متقدم، لا قطع إلا في ربع دينار هذا متقدم، ثم جاء قوله تعالى والسارق والسارقة، حينئذ حصل تعارض في صورة واحدة، وهي أن السارق والسارقة فاقطعوا دل على أنه يقطع فيما دون ربع دينار، وجاء النص الخاص أنه لا قطع إلا في ربع دينار، إذن تعارض في صورة واحدة. حينئذ هذا يثبت وهذا يرفع، والمحل واحد، وعلم المتأخر فصار الثاني ناسخا للأول، وهذا له وجهه لكن غير معتبر عند أكثر الأصوليين. ولا يشترط تأخره، يعني النص الخاص، بل يخصص العام سواء كان متقدما أو متأخرا. يعني لو عرفنا أن العام متأخر يخص العام بالخاص المتقدم، ولا نجعل العام بكونه متأخرا ناسخا للخاص المتقدم وإن كان محتملا. القول هذا له وجهه. وعنه بلا، عنه عمن؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإذا أطلق الضمير انصرف إليه. وعنه بلا يعني يشترط تأخره، فالنص الخاص لا يكون مخصصا للعام إلا إذا تأخر، وأما إذا تقدم فلا، فيقدم المتأخر. وعنه بلا فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية، فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده. واضحة؟ يعني لو تقدم الخاص وتأخر العام صار العام ناسخا للخاص، لأن الفرد الذي خصه الخاص دخل في لفظ العام بحكم يقابل الخاص، وهذا يسمى نسخا، وهذا يسمى نسخ. يعني لو جاء نص لا قطع إلا في ربع دينار، ثم جاء نص في نفس النص يعني اقطعوا فيما دون ربع دينار، صار متعارضا، الثاني صار ناسخا. فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول حنفية، فيكون ماذا؟ فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده. فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارضا لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه. يعني إذا جهلنا المتقدم والمتأخر نتوقف نبحث عن المرجح. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون الخاص متأخرا فيكون من باب التخصيص، ويحتمل أن يكون العام متأخرا فيكون من باب النسخ. وإذا احتمل التخصيص والنسخ حينئذ لابد من التوقف، فنحتاج إلى مرجح. والصواب الذي عليه الجماهير أنه يعمل بالخاص يقدم على العام مطلقا سواء تقدم أو تأخر. وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص الكتاب لا يخصص السنة، كتاب لا يخصص السنة. وخرجه ابن حامد رواية لنا بمعنى أنه إذا قيل النص الخاص فيراد به الخاص من كتاب وكتاب، الخاص من كتاب لكتاب، والسنة من السنة، بمعنى أن الكتاب لا يخصص السنة. فلا يأتي اللفظ الخاص في القرآن ويأتي اللفظ العام في السنة، لا يأتي هذا في الكتاب الذي هو اللفظ الخاص ولا يأتي اللفظ العام في السنة. ونقول ما دام أن السنة أن الكتاب مبينا للسنة كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ومنه السنة، حينئذ صار الأصل هو تخصيص السنة بالكتاب والكتاب بالسنة، كما أن كل منهما يخصص الآخر. إذن الجمهور على أن الكتاب يخصص السنة لعموم قول تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وخرجه ابن حامد رواية لنا، يعني من قول الإمام أحمد، السنة مفسرة للقرآن ومبينة له. إذا كانت السنة مفسرة للقرآن إذا لا يأتي القرآن مبينا للسنة، هذا فيه نظر. والمفهوم يأتي مخصصا. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وسيأتي بحثه في موضعه. هل المفهوم يخصص أو لا؟ وهل المفهوم يكون عاما أو لا؟ محل خلاف عند الأصوليين. والصحيح أن المفهوم يكون عاما ويقبل التخصيص. ثم المفهوم إذا كان خاصا واللفظ عاما كذلك يخصص، كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة، من قوله في 40 شاة في 40 شاة هنا مطلق فعم السائمة والمعلوفة، ولكن بقوله في سائمة الغنم هذا وصف، يعني من حيث المعنى فهو وصف، حينئذ صار مقيدا. مفهوم قوله في سائمة الغنم الزكاة مفهومه ما هو؟ في المعلوفة لا زكاة فيها، لا زكاة فيه في المعلوفة. إذن في 40 شاة المراد بها سائمة لا المعلوفة. ما الدليل المخصص لهذا اللفظ العام؟ مفهوم قوله في سائمة الغنم الزكاة. ومثل حديث ابن عمر على الصحيح، وأنا أريده من أجل إزالة إشكال، حديث ابن عمر من حيث المفهوم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث مطلقا وإن لم يتغير. جمهور على أنه مخصص لمنطوق حديث أبي سعيد، إذا إن الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا منطوق وعام يشمل ما إذا كان دون القلتين ولم يتغير به النجاسة وما هو زائدا على ذلك. حينئذ جمع الجمهور بينهما بتخصيص الثاني بالأول، لأنه كما هنا في سائمة الغنم الزكاة المفهوم دليل شرعي، وإذا كان دليلا شرعيا حينئذ يحصل به إثبات الأحكام أولا ولو لم يعارض، ثانيا إذا عارض غيره عومل معاملة المنطوق بالمنطوق، ولا يقال بأن هذا عام هذا منطوق وهو أقوى والمفهوم هذا ضعيف، حينئذ يقدم مطلقا. قل لا، نعم إذا ورد مفهوم خاص ومنطوق خاص ولم يمكن الجمع بينهما إلا بتقديم أحدهم على الآخر فالمنطوق أقوى من المفهوم. وأما إذا كان المنطوق عاما كحديث أبي سعيد والمفهوم خاصا نعامل معاملة غيره من الأدلة، فنقول العام يخصص بالمفهوم. وفعله صلى الله عليه وسلم يعني يخصص، كما في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن بمباشرة الحائض دون الفرج متزرة، ويمكن منعه حمل القربان على نفي الوطن كناية. على كل لا تقربوهن حتى يطهرن مطلقا، وجاء التخصيص بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كانت متزرة فلا بأس. وتقريره كذلك التقرير يعتبر سنة كما سبق، وإذا كان كذلك حينئذ تثبت به الأحكام الشرعية. والقاعدة هنا في باب التخصيص، القاعدة العامة، أن كل ما ثبت به حكم شرعي على جهة الاستقلال صح التخصيص به. كل ما وقع وثبت به الحكم الشرعي على جهة الاستقلال إذا عارض غيره وكان خاصا حينئذ صح أن يكون مخصصا، ففعله عليه الصلاة والسلام يعتبر مخصصا إذا عارض غيره، ويعتبر صارفا للوجوب إلى الندب، يعتبر صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة ونحو ذلك، ويكون مخصصا كما ذكر هنا. وكذلك تقريره عليه السلام تثبت به الأحكام الشرعية، فإذا وقع معارضا لغيره حينئذ قد يكون صارفا للوجوب إلى الندب أو النهي عن التحريم إلى الكراهة، وكذلك يكون مخصصا. ومثاله تقرير صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على صلاة سنة الفجر بعد الصبح، وهذا تخصيص لعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح تطلع الشمس. نعم هذا عام وجاء تخصيصه بالإقرار. وقول الصحابي كان حجة، قول الصحابي هل يخص به العام أو لا؟ إن كان حجة فعند بعض من قال بحجيته يخصص، وليس كل من قال بحجية الصحابي جعل قول الصحابي بمنزلة الكتاب والسنة فصار مخصصا، فبعضهم يرى أن قول الصحابي حجة تثبت به الأحكام الشرعية على جهة الاستقلال، لكن لا يخص به العام ولا يقيد به المطلق ولا ينسخ به ولا تثبت له الأحكام عند التعارض، وإنما تثبت به الأحكام عند عدم التعارض، فإذا عورض بكتاب أو سنة أو نحوها صار مقدما الكتاب والسنة. وهذا قول ضعيف إذا قيل بأن قول الصحابي حجة بمعنى أنه دليل شرعي، وإذا كان دليل شرعي لزم من قال بأن قول الصحابي حجة أن يقيد به المطلق ويخصص به العام، وأما كونه حجة ولا يقيد به فهذا تناقض. وقياس نص خاص، قياس نص خاص بمعنى القياس المعتمد على نص. لماذا يعتبر مخصصا؟ قال لأن حكم القياس حكم النص المستند إليه ذلك القياس، فالنص يخصص العام فكذا مقيس عليه، فإذا ثبت قياس خاص ثم هذا القياس الخاص عارض عاما حينئذ يعتبر القياس مخصصا لللفظ العام. والصحيح أنه لا يخص بالقياس البتة. لماذا؟ لأنه لا يقاس مع وجود النص، لا قياس مع وجود النص، فإذا قيل بأنه لا قياس إلا مع الجهل بحكم الفرع، لأن القياس هو تسوية أو إلحاق أو رد فرع بأصل لحكم لعلة جامعة في الحكم، هذا هو حقيقة القياس. إذن عندنا فرع وعندنا أصل، والفرع من شرط صحة القياس ألا يكون منصوصا عليه في الكتاب والسنة، وإذا قيل بأن هذا الفرض دخل في مفهوم عام حينئذ صار منصوصا عليه، لأننا قعدنا قاعدة أن اللفظ العام ما رتب عليه من الحكم يتبع الأفراد كل فرد على حدة بالحكم، حينئذ هذا الذي قيس هنا وجعل مخصصا اللفظ العام هل هو منصوص عليه أو لا؟ صار منصوصا عليه، حينئذ لا اجتهاد أو لا قياس مع وجود النص، والصحيح أنه لا يعارض. فإذا ورد عندنا لفظ عام لا يتصور قياس صحيح في مقابلة اللفظ العام، فضلا عن نقول هل يخصصه أو لا. لماذا لا نتصور قياس صحيح؟ لأنه فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأن الفرع منصوص عليه في الشرع، فهو داخل في مفهوم عام، وإذا كان داخل في مفهوم عام ثبت له الحكم الذي ترتب على اللفظ العام، فكيف يقاس؟ فلا قياس. وقياس نص خاص بقول أبي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. وقال ابن شقلة وجماعة من الفقهاء لا يخص، يعني العموم لا يخص بالقياس، وهو الصحيح أنه لا يخص لما ذكرناه، لأن النص العام أصل والقياس فرع، فلو خص العام به لقدم الفرع على الأصل، وهذا ممنوع. تعليل العليل والتعليل الذي ذكرناه أولى، يعني لا يخص، نعم لا يخص. لماذا؟ لا لكون العام أصل والقياس فرع ولا يقدم الفرع على الأصل، لا، وإنما نقول لأن القياس فاسد الاعتبار، لأنه لا قياس مع وجود النص، وقد وجد النص وهو اللفظ العام. وقال قوم بالجلي دون الخفي، يعني يخص العام بالقياس الجلي وهو ما كانت علته منصوصا عليها أو مجمعا عليها أو نفي الفارق على جهة القطع، يعني بين الفرع والأصل، دون الخفي فلا يخص به، والخفي ما كانت العلة فيه مستنبطة يعني مختلف فيها لا مجمع عليها، أو كان فيه نفي الفارق ظن لا قطع. وخصص به عيسى بن أبان العام المخصوص، يعني دون العام المحفوظ، لأن العام الذي لم يخص يسمى عاما محفوظا، إذا لم يخص ولم يولد مخصص إلا القياس قال لا، لا يقوى أن يكون القياس مخصصا للعام المحفوظ. وإذا خص فدخله التخصيص حينئذ قال هذا انتهك عرضه، إذن إذا جاء القياس وهو ضعيف صح أن يخص به. وكلها أقوال كما ترون ليس عليها رائحة دليل. ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد، وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل الجمع. العموم لا شك أنه يتناول أفراد بلا حصر، حينئذ إذا جاء التخصيص وأخرج بعض الأفراد هل يجوز أن يبقى أقل من أقل الجمع أو لا؟ أقل الجمع 3، حينئذ كل لفظ عام قالوا لا يجوز التخصيص إلى أن يبقى، يعني يجوز أن يأتي مخصص فيخرج فيخرج حتى يبقى 3، ثم بعد ذلك قالوا قف لا يجوز الإخراج. لماذا؟ لأننا لو أخرجنا لأبقينا اللفظ بدون دلالة. لماذا؟ لأن اللفظ العام يدل على أفراد وأقله 3، وأقله 3، حينئذ نقول لا يجوز إلا إلى أن يبقى 3. وذهب بعضهم وهو المذهب أنه يجوز التخصيص العموم إلى أن يبقى 1، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن الحكم العام والحكم الخاص كلاهما من عند الله عز وجل، فقد يأتي النص بلفظ عام ورتب عليه حكم عام، ثم لله عز وجل أن يخرج ما شاء من الأفراد ولا معقب لحكمه، وليس ثم دليل شرعي يمنع أن يبقى 1 أو 2 بعد دلالة، بعد إخراج الأفراد التي صح تخصيصها. وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل الجمع، إلى أقل الجمع. هذا بعضهم حمله على أن إذا كان اللفظ الذي خص جمع حينئذ قد يقال بأن الجمع نعم لابد أن يبقى أقل أحواله، يعني إذا كان المخصوص جمع مذكر سالم أو كان المخصوص جمع أنس سالم أو لفظ الرجال مثلا، حينئذ هذه جموع وأقل الجمع 3، لأنه لا يصدق على الواحد ولا على الاثنين، هذا من حيث الإطلاق اللغوي، لكن استعمال الشرع قل قد يأتي مخصصا إلى أن يبقى 1. فيعني أعني بهذا الكلام أنه قد يسلم القول في الجمع الذي هو جمع الصلاحي وليس هو الجمع الذي يعنيه الأصوليون في هذا الموضع. ثم قال وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لأبي ثور وعيسى ابن أبان، يعني إذا خص وبقي بعد التخصيص وإخراج بعض الأفراد أفراد فدلالة اللفظ على الباقي مختلف فيها، هل هي دلالة حقيقة أو من دلالة المجاز لأنه من إطلاق الكل ورادة البعض، قولان للأصوليين، والصحيح أنه حقيقة لأنه ليس ثم قرينة واضحة أو علاقة تدل على نفي حقيقة والعدول للمجاز، لأننا كما ذكرنا في السابق أننا لا نقول بالمجاز إلا إذا ترجح المجاز بصورة واضحة بينة، وأما إذا لم يترجح حينئذ نقول أصل بقاء مكان على مكان، بمعنى أننا نحكم على اللفظ بأنه حقيقة حتى يظهر المجاز. وهو حجة في الباقي لأن الصحابة أجمعوا على التمسك بالعمومات وأكثرها دخله التخصيص، حجة في الباقي يعني بعد التخصيص، ولو قيل بأنه مجاز كذلك هو حجة، وإذا قيل بأنه حقيقة فهو واضح أنه حجة، وهو قول الجمهور خلافا لمن نفى ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى ومنه الاستثناء، ومنه يعني من ها من المخصصات، لكنه ذكر أنها 9، والظاهر أن قوله ومنه أي من الكلام المفيد، من الكلام المفيد، لأن قال ومنه العام ومنه المجمل ومنه إلى آخره. ومنه الاستثناء، الاستثناء استفعال من الثني وهو العطف والعود، يقال ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض، وقيل المراد به من الثني وهو الصرف، ثنيت زيدا عن الطريق إذا صرفته عنه. وأما الصلاحا فالمصنفون أتى بالقول الراجح في تعريف الاستثناء وعدل عن القول المشهور وهو إخراج ما لولاه لكان داخلا فيما سبق، وهو قول ضعيف، وأتى هنا بالقول الراجح وقول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد من القول الأول. قول متصل قول أراد به إلا وأخواتها، إلا وأخواتها يعني صيغ الاستثناء، صيغ الاستثناء، وهي 11 صيغة، وهي إلا وغير وسوى وما عدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا وسيما وما خلا وما عدا، هذه التي يبحثها النحات هي التي تعتبر من الاستثناءات، لأن الاستثناء المراد به هنا الاستثناء النحوي. فلو قال أكرم الطلاب وأستثني زيدا لا يسمى استثناء عند النحات. لماذا؟ لأن لفظ أستثني الفعل ليس من أدوات الاستثناء، وأدوات الاستثناء هي الحروف المشهورة عند النحات. قال أكرم القوم دون عمرٍ لا يسمى استثناء. لماذا؟ لأن لفظ دون ليس من أدوات الاستثناء، وهكذا. إذن قول المراد به صيغ الاستثناء قول متصل، فأخرج حينئذ المخصصات العقلية والحسية. متصل أخرج المنفصل، فالاستثناء هذا يعتبر من المخصصات المتصلة، بمعنى أنه لا يستقل عن الجملة، لا يستقل عن الجملة. يدل هذا القول المتصل وهو إلا على أن المذكور معه يعني بعده وهو المستثنى غير مراد، يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، غير مراد بالقول الأول يعني المستثنى منه. فإذا قيل قام القوم إلا زيدا، قال الاستثناء قول متصل يعني إلا، وهذا اللفظ إلا متصل بالكلام، يدل على أن المذكور معه وهو زيدا غير مراد بالقول الأول وهو القوم الذي أثبت لهم القيام، كأنه قرينة تدل على أن زيد ليس بداخل ابتداء، وليس المراد به أنه دخل ثم خرج. قام القوم إلا زيدا، هل دخل زيد أولا ثم خرج؟ فنحتاج إلى استثنائه. جواب ليس بداخل لا في المستثنى منه ولا في الحكم المرتب على. إذن الاستثناء قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد من القول الأول. فر المصنف هنا عن التعبير بالإخراج لأنه يلزم منه التناقض، هذا هو الصحيح، لأنه إذا قال قام القوم إلا زيدا، إلا زيدا هذا أخرج زيدا من القوم، حينئذ صار ثم تناقض بين الأمرين، لأنه أثبت له القيام أولا ثم قال إلا زيدا فنفى عنه القيام، وهذا اضطراب. ولأنك لو قلت بأن المستثنى قد دخل بالمستثنى منه كما قال ابن القيم في البدائع أنه لم يصح توحيد لأحد البتة، لأنك إذا قلت لا إله أدخلت لفظ الجلالة ثم أخرجته، إذا نفيت عنه الألوهية ثم بعد ذلك أثبت له، فأنت تثبت وتنفي، وهذا تناقض. والصحيح أن يقال الاستثناء ليس فيه إخراج، وإنما هو قرينة دالة على أن ما بعد إلا لم يقصد المتكلم إدخاله أصلا في اللفظ. وأما القول بأنه حكم عليه أولا ثم أخرج فهذا قول باطل، وإن اشتهر عند كثير من المتأخرين، ومن القيم له بحث في بدائع الفوائد في هذه المسألة. فيفارق التخصيص بالاتصال، فيفارق عن الاستثناء التخصيص، أراد أن يبين الفرق بين التخصيص والاستثناء، التخصيص بغير الاستثناء يعني، تخصيص بغير الاستثناء. فيفارق الاستثناء التخصيص يعني بالمنفصل مثلا بالاتصال، فيجب اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، يعني الاستثناء يشترط فيه أن يكون متصلا، بمعنى أنه لا يقول قام القوم ثم يأتي بعد ذلك بفاصل طويل أو في اليوم التالي يقول إلا زيدا، لأنه لم يكن كلاما بهذا الانفصال، لأن إلا زيدا هذا كالخبر مع المبتدا وكجملة الجواب مع الشرط. فكما أنه لا يصح أن يقول اليوم زيد ثم يأتي بعده بساعة والقائم على أنه خبر له لانفصال الكلام لأنه جزء منه، وكذلك لا يصح أن يقال إن جاء زيد فيأتي بعد ساعة يقول أكرمته لأنه جزء واحد ومتمم له، كذلك لا يصح أن ينفصل الاستثناء عن المستثنى منهم. فيفارق التخصيص بالاتصال، فيجب اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، حقيقة بأن يكون الكلام متصلا مباشرة، أو حكما بأن يكون ثم فاصل لضرورة كعطاس ونحوه. حينئذ لو قال قام القوم إلا قام القوم ثم عطس مثلا قال إلا زيدا صح. لماذا؟ لأنه لم يحصل فاصل طويل ثم هو لضرورة ونحوها. وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة، بمعنى أن الاستثناء قد يكون في غير العام، معلوم أن التخصيص خاص باللفظ العام، وأما الاستثناء فقد يكون في اللفظ العام، كما لو قلت قام القوم إلا زيدا، القوم هذا من صيغ العموم لأنه اسم جمع دخلت عليه ألف فيعم، وقد يكون في النص كقولك له عشرة إلا خمسة، عشرة هذا خاص وليس بعام لأنه من أسماء العدد، ومع ذلك دخلوا الاستثناء. إذن الاستثناء لا يختص به بالعام، بل يكون في الخاص ويكون في العام. وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة، وعليه فالتخصيص بالاستثناء أعم من التخصيص بغيره، لأنه يدخل العام ويدخل الخاص، ويفارق النسخ بالاتصال، يفارق الاستثناء النسخ بالاتصال، والنسخ يكون منفصلا متراخيا، لأنه لا يكون ناسخا إلا إذا كان بينهما تراخ. وبأنه مانع لدخول ما جاز خروجه، مانع يعني بأنه يعني الاستثناء مانع لدخول ما جاز دخوله. زيد هل يجوز دخوله في قام القوم؟ عقلا جائز، نعم، لأنه فرد من أفراد القوم، فيجوز أن يكون داخلا فيصدق عليه الحكم. إذن هو مانع لما جاز دخوله من الدخول، بخلاف ماذا؟ بخلاف النسخ. والنسخ رافع لما دخلاه، بمعنى أنه يصدق عليه الحكم أولا ثم يأتي الناسخ رافعا لذلك الحكم. وبأنه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع، غالبا يعني غالبا يكون النسخ رفع للجميع. بأنه رفع للبعض، الاستثناء لا يكون استثناء من الكل. لو قال جاء القوم إلا القوم لا يسمى كلاما، لا يسمى، يسمى لغوا لعبا. كذلك لو قال له علي عشرة إلا عشرة لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما الاستثناء فقط، أما له عشرة ثابتة، إلا عشرة هذا ملغي. وشرطه الاتصال، شرطه الاتصال، يعني شروط الاستثناء من أجل اعتباره مخصصا له شروط ثلاثة ذكرها المصنفون. الأول الاتصال، يعني اتصال المستثنى بالمستثنى منه حقيقة أو حكما كما ذكرنا سابقا. واستدلوا له بحديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. من حلف على اليمين لو كان الاستثناء جائزا ما أمره بالكفارة، قال له قل إن شاء الله أو إلا كذا. فلا يفصل بينهما، أو فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه أو بكلام أجنبي، بمعنى أنه لا يفصل بين أداة الاستثناء المستثنى عن المستثنى منه بكلام يمكن أن يتكلم فيه بكلام أو بكلام أجنبي. وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه، وحكي رجوعه عن هذا القول كذلك، بل قيل هو الثابت عنه. حكي عن ابن عباس عدم اشتراطه، أي يجوز كونه منفصلا، فقد ورد عنه في الرجل يحلف قال له أن يستثني ولو إلى سنة، ثم قرأ قوله تعالى ولا تقولن لشيء إلى آخر الآية. وهذا فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأنه إذا قيل بجواز الاستثناء لم يثبت للناس حق البتة، فيعترف اليوم له علي 100 ثم يأتي بعد غد يقول إلا 90، إلا ما بقي شيء، إلا 90، إذا ما بقي ذهبت حقوق الناس. ويأتي ويطلق زوجته 3 ثم يقول إلا 2. وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس، يعني جاز الفصل بالزمن اليسير ما دام المتكلم في المجلس. وقد أومأ إليه أحمد في اليمين، يعني جواز الانفصال. قال في رواية أبي طالب إذا حلف بالله وسكت قليلا ثم قال إن شاء الله فله استثناؤه لأنه يكفر. هذا فيما إذا قال إن شاء الله، كلامنا في شيء آخر. الثاني أن يكون من الجنس، والاستثناء عند بعضهم ينقسم إلى نوعين، استثناء متصل واستثناء منقطع. الاستثناء المتصل أن يكون مستثنى من جنس مستثنى منه قام القوم إلا زيدا، والاستثناء المنقطع أن يكون مستثنى لا من جنس مستثنى منه، هذا على المشهور وفيه شيء من النظر واعتراضه يطول. فإذا قال قام القوم إلا حمارا يسمى ماذا؟ استثناء منقطعا. لماذا؟ لأن الحمار ليس من جنس القوم، ليس من جنس القوم. هل يشترط في الاستثناء الذي يعد مخصصا ألا يكون، أن يكون من جنس مستثنى منه أو لا يشترط؟ حنابلة يشترطون هذا، يشترطون أن يكون الاستثناء متصلا، وأما المنقطع فلا يعد، بل قيل بأنه ليس بكلام أصلا وإنما يكون مجازا. وأن يكون من الجنس، وبه قال بعض الشافعية وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين ليس بشرط، فيجوز عندهم كون الاستثناء منقطعا، كون الاستثناء منقطعا. حينئذ لو قال له علي عشرة إلا ثوبا، ها استثناء منقطع أو متصل؟ له علي عشرة ريال يعني ألاف إلا ثوبا، هذا استثناء منقطع. لماذا؟ لأن الثوب ليس من جنس العشرة التي هي أريول، لكن عند من صحح إلا قيمة ثوب. والصحيح أنه يجوز النوعان، يعني المنقطع والمتصل، وإذا جاء المنقطع قدر أو أول بما ذكر، أول بما ذكر. إذن قول بعض المتكلمين ليس بشرط، فيجوز عندهم كون الاستثناء منقطعا، وعللوا ذلك بأن الاستثناء المنقطع وارد في لسان العرب، وهو كذلك وارد في لسان العرب، ولذلك جاء قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، والسلام ليس من اللغو. كذلك ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، قالوا والظن ليس من جنس العلم. إذن وارد في القرآن، وكذلك وارد في كلام العرب والمبحث في كتب النحو. ثالث، أن يكون المستثنى أقل من النصف، وفي النصف وجهان، وأجاز الأكثرون الأكثر. هنا أربع صور للاستثناء، وهذا الكلام في العدد، في العدد. إما أن يستثني الكل، له علي عشرة إلا عشرة، قالوا اتفاقا الاستثناء باطل لأنه يعتبر لغوا ليس بكلام هذا. والذي يعتبر باطلا هو الاستثناء وليست الجملة كلها، بمعنى أنه إذا قال عند القاضي له علي عشرة إلا عشرة لزمه العشرة كاملة، والاستثناء هذا يعتبر ملغيا. لماذا؟ لأنه لعب ولغو وليس بكلام فصيح. إذن إذا استثنى الكل بطل الاستثناء. لو قال زوجتي طالق ثلاثا إلا ثلاثا، عند من أثبت الثلاث لزمته الثلاث، لأنه لو اعتبر الاستثناء إلا ثلاثا ما طلق، وهو قد طلق. أنت طالق ثلاثا إلى ثلاثا، إذا الاستثناء الكل يعتبر باطنا باتفاق. قال أن يكون المستثنى أقل من النصف، هذه الصورة الثانية، وهذه محل إجماع. له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة، هذا أقل من النصف، إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدة، هذا جائز باتفاق لأنه مسموع عن العرب وهو كثير. وفي النصف وجهان، يعني لو قال عشرة إلا خمسة استثنى النصف، هل يجوز أو لا يجوز؟ وجهان عند الحنابلة، والراجح الجواز. قال في الإنصاف وهو المذهب وهو قول الجمهور استثناء النصف. بقي ماذا؟ حال الرابعة استثناء الأكثر، يعني له علي عشرة إلا ستة إلا سبعة إلا ثمان إلا تسع، هذا إلى التسع استثناء الأكثر، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا محل خلاف، والحنابلة على المنع لا يجوز. وإن قال هنا وأجاز الأكثرون الأكثر ليس منسوبا إلى الحنابل، ليس هو المذهب، مذهب عند الحنابل هو المنع. قال ابن قدامة لا يختلف المذهب أنه لا يجوز استثناء ما زاد على النصف. حينئذ مراد المصنف هنا ليس المذهب، لم يحقق المذهب في هذه المسألة. لا يختلف المذهب أنه لا يجوز استثناء ما زاد على النصف، لأن اللغة لم ترد به، لم ترد به. وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الأكثر، وهو مذهب أكثر نحاة الكوفة، لأنه إذا جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر، بجامع أن كلا إخراج بعض ما شمله العموم، ولأنه رفع بعض ما تناوله اللفظ، فجاز في الأكثر كالتخصيص، وهذا مذهب أبي عبيدة وأكثر الصليين، وهو جواز استثناء الأكثر خلافا لنحاة البصرة. هنا اختلف مدرستان، كوفيون على الجواز مطلقا، والبصريون على المنع مطلقا. وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز استثناء الأكثر ولا المساوي، وإنما يستثنى دون النصف لأنه هو المسموع، هو المسموع. وثم قول تعالى لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، مع قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. والتابعون لإبليس مقلدون له، أكثر أو أقل؟ أكثر. هون استثنى الأكثر، إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون أكثر، فدل على أنه يجوز استثناء الأكثر، وهذا لكن في الصفة يرد عليه أنه في الصفة. على كل هذه الصور الأربعة على ما ذكرناه. ثم قال فإن تعقب جملا عاد إلى جميعها، وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة، بمعنى أنه إذا جاءت جمل متتالية ثم جاء الاستثناء بعد الجملة الثالثة، هل الاستثناء يعتبر مقيدا للجمل كلها أو للأخيرة فقط؟ الجمهور على أنها مقيدة للجميع، ولذلك قال فإن تعقب جملا عاد إلى جميعها إلا لدليل يخصه ببعضها. وقال الحنفية إلى الأقرب، لأن الفصل وقع بين كل جملتين من الجمل بحرف العطف، فأشبه الفصل بكلام أجنبي، يعني قلنا لابد من الاتصال، وإذا كان كذلك فإذا جاءت الجملة تالية للجملة حينئذ الأصل فيها أنها تعطف بالحرف، فإذا عطفت بالحرف حينئذ كيف يقال إلا الذين تابوا راجعة للأولى وهي مفصولة عنها بحرف العطف؟ نقول بكلام العرب وهو ظاهر النصوص يعني باستقراء كلام الوحيين أن الاستثناء الواقع بعد الجمل يعود إلى الكل إلا بدليل، وهذه ذكر لها أمثلة كثيرة الشيخ محمد الأمين شقيقة في أضواء البيان فليرجع إليه. إذن الصواب ما عليه الجمهور أنه إذا تعاقب جملا عاد إلى جميعها. مثاله قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، 3 جمل فاجلدوهم 80 جلدة ثم قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أما الرجم نعم فاجلدوهم الجلد فلا يقبل التوبة، يعني لأنه حق لله عز وجل وحق للغير فلا بد من إثباته. حينئذ إلا الذين تابوا، هل هو عائد لقوله أولئك هم الفاسقون حينئذ يرتفع عنهم صفة الفسق إذا تابوا، أو أنه يرجع إلى الجملتين؟ ما هي الجملة؟ ولا تقبل لهم شهادة أبدا، حينئذ إذا تابوا تقبل لهم الشهادة. الأحناف على أنها مقيدة للأخيرة، حينئذ تابوا أو لم يتوبوا لا تقبل لهم شهادة أبدا لأنه لم يأتي استثناء، وعلى قول الجمهور أنه صالح للكل حينئذ تقبل لهم شهادة إذا تابوا ويرتفع عنهم وصف الفسق إذا تابوا. ثم قال وهو من الإثبات نفي، وهذا محل اتفاق، من الإثبات نفي بمعنى أنه يثبت للمستثنى نقيض ما أثبت للمستثنى منه. قام القوم أثبت القيام، إلا زيدا أثبت نقيضه وهو نفي القيام عدم القيام. إذن أثبت في النفي في الإثبات نقيض الإثبات وهو النفي، لأن قام إثبات نقيضه عدم الإثبات وهو النفي، حينئذ الاستثناء من الإثبات نفي وهذا محل وفاق. ومن النفي إثبات وهذا مذهب الجمهور، وعند الحنفية أنه ليس إثباتا بل هو واسطة وهي عدم الحكم، فيكون المستثنى غير محكوم عليه لا بنفي ولا بإثبات. فإذا قال ما قام القوم إلا زيدا إلا زيدا إلا زيدا يجوز الوجهان، ما قام القوم إلا زيدا، حينئذ زيدا يثبت له نقيض النفي وهو القيام، هذا الصحيح وهذا الذي عليه الجمهور. عند بعضهم مسكوت عنه مثل بل التي للإضراب، ما جاء القوم ما جاء زيد بل عمرو، بل عمرو زيد صار مسكوتا عنه، قالوا كذلك النفي هنا إذا استثني من النفي صار المستثنى مسكوتا عنه لا يثبت له ولا ينفى عنه، والصواب أنه يثبت له نقيض الحكم الذي ثبت لي السابق وهو الإثبات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.